يعني الزوج ديالك عنده القدرة على أنه يوفر لك واحد المحل بيت الزوجية مؤمن. المشكل ديالو كيقول لي أنا ما خصنيش ندير شي حاجة ديال الخصام يوم غدا غنصبح دريس غير قدام الناس. يعني باش يجي ما حاولتيش أو ما حاولش هو يدير شي وساطة أسرية في هذه القضية هذه مثلا بين عائلته وعائلتك وتجلسوا في هذا الشيء وتذكروا فيه لأنه ماشي معقول. أنا أصلا جو عائلتهم داروا لي شي استقبال زعما ما غاديش نوفر لك. يعني بحال راه كانوا نهار الأول كانوا بغاو يعني كنحس راسي كانوا بغاو على الكوار ولأني ما بينوش لينا هذاك الشيء نهار الأول خلونا حتى صدقنا في شي مشكل كبير عاد. شكون؟ يعني دابا في السنين قدام الناس قدام باش ندي انا نطلق يعني لا يعقل. انا ما باغيش نطلق نهائي. واه الا ما باغيش تطلقي وهذا السيد ما باغيش يطلق راه خصكم تعيشوا بجوج تلقاو الحل كيفاش تقدروا تعيشوا بجوج. ولاني المشكل دابا كنحس به بحال راه ناقص يعني فوقاش ما دابا مشي يدير شي حل كيطلق شي حل اخر إيه لأنه هو بقوة ما تيجي لداركم وداركم ما تيبغيوش تي بقوة ما تيجي لداركم وداركم بالنسبة لهم الحاجة الوحيدة اللي تعرفوا هو أنك تمشي معه أنت برا وما يمكنلوش يديك برا حاليا. وهذا السيد ماشي ما تيجيش تيجي يعني تيجي جوج مرات قلتي لي في العام ثلاثة المرات في العام أرا كيجي أكثر من ثلاثة المرات من يجي لدارنا حيت داركم ما بقاش بالنسبة لهم مرغوب فيه. ورغم ذلك دابا هاد عامين الأخرى كاع ما حطاش نهار المغرب نهائيا صافي قال لك كره المغرب والسميه ديال المغرب. ايه ولكن الا كان هاد كره هاد الوضعيه وما قدرش ياخذ قرار وانت ما قدرش تاخذي قرار اللهم بالنسبه لك الخيار ديال انكم ما تبقاوش مع بعضياتكم لانه انت مجوجه وهو مجوج وفي الواقع ما مجوجينش ماشي معقوله هاد القضيه ماشي مقبوله ماشي مقبوله نهائيا. ورغم ذلك كيهضر معايا قدام فاميلتي قدام كلشي ولاني ما كنقدرش ندافع على حقي كنشوف في حاجه ما كندافعش. لا هو من المفروض لا هو كراجل خصو يكون عنده القوامه ديالو كراجل باش يهضر في هذا الشيء هذا ومن حقه ياخذ المراه ديالو. وانت كزوجه راه تي خصك تستافدي من حق الزوجيه ديالك وتستمتعي بالزوج ديالك الا ما وضعيه بحال هذه ديال المده ديال 7 سنوات وانتم مزوجين وما مزوجين في واقع الامر هذا امر غير مقبول. طيب احنا كنتواصلوا في هذا اللقاء الاذاعي الساهر المباشر ضمن برنامج سمير والليل. للي يديك لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون. للي يديك لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون. للي يديك لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنادل عنك أبدا مش حتنادل عنك أبدا مش حتنادل عنك أبدا مش حتنادل عنك أبدا مش حتنادل عنك أبدا مهما يكون. مدك لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنادل عنك أبدا مهما يكون. حياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون. يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا مش حتنازل عنك ابدا مش حتنازل عنك ابدا مش حتنازل عنك ابدا مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون. اتنين بالروح بنحب حتى كان كلمة قالت من ورا قلبي وجرحت قلبي ننسى عمرك طعم غلول مش هتنادل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي حبك طعم غلول مش هتنادل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي حبك طعم غلول مش هتنادل عنك ابدا مش هتنادل عنك ابدا مش هتنادل عنك ابدا مش هتنادل عنك ابدا مش هتنادل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي حبك طعم هتنازل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي حبك طعم ولون مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي حبك طعم ولون مش هتنازل عنك ابدا مش هتنازل عنك ابدا مش هتنازل عنك ابدا مش هتنازل عنك ابدا هتنازل عنك ابدا مهما يكون انا حبيتك لما لقيتك قدام عيني حلم بعيد كنت عليا صعب عليا وبعد شوية سمير الليل. اي تيونز الموسيقى بحرية. هشام بالحج انتقلنا هذه الاغنيه الجميله ديال سميره بن سعيد يلي ديت لي حياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون. احنا دائما على اثير ام اف ام فهاد الفسحه الاذاعيه المباشره لحضراتكم في المتنفس الاثيري الليلي اللي كنلتقيو فيه مع كل المستمعين ومع كل المستمعات ضمن هذه الحلقة اللي احنا كان نبتوها لحضرتكم مباشرة على أثير إذاعة MFM حتى حدود الواحدة ونصف بعد منتصف الليل إن شاء الله، دائما مع بعضنا البعض في حصيلة تواصلنا كان نستمعون نتتبع طبعا كل التواصلات ديال حضرتكم في هذا اللقاء هذا الإذاعي واللي فيه كل المجال، يعني أرحب المستمعين والمستمعات. أنا أخذ معي من بين المتواصلين هدى من مراكش. هدى أو لا بالأحرى لينا من مراكش. مينا اسمح لي. ألو أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. لله الله يبارك فيك. حاول شوية تعطيني صوتك ما كان سمعوا شيء مزين لا سمحتي. إيه وخا نعم لله. هي كنعيط على واحد المشكل. ايه لله. واحد المشكل عائلي كبير. ما عرفتش من نبدا. حاولي تعطيني صوتك، خليك معايا شويه باش نرتبوا معك هذا الاجراء لانه بغينا نسمعوا لك ما دام انه قلتي لنا عندك مشكل اسري وكبير، باش تعطينا يعني صوتك بشكل اللي هو واضح إذا سمحتي. مينا من مراكش. مينا هو هاد القضية هي ديال الجد ديالي الله يرحمه توفى هادي 17 سنة. ومن بعد في 2007 قالوا لنا بأن الموت ديالو ما كانت عادية. كيفاش اختفى هادشي طيلة 10 سنين عاد عرفتوا بانه تل 2007؟ لا هادشي 2007 كانوا جاو قالوا لنا بعض الناس بان الموت ديالو ما كانتش عادية. جدك ما فهمتش، جدك واش فين مات؟ مات في صوفيا. المهم من بعد شنو كان خدام في شي منجم ولا شنو؟ لا لا هو كان تاجر. كان تاجر. ومن بعد ما توفى فات عليها المهم عرفت انا السنة بالضبط. المهم هذه 17 سنة وفي 2007 قال لنا بان راه مات. شكون اللي قالها لكم؟ الناس ديال البلاصه فاش كنت ساكن جيرانو. على في الوقت اللي توفى ما كانش شي تقرير طبي تيثبت بانه راه السيد مات موتة سميتو؟ لا ما كانش هذاك الشيء ما عرفتش. المهم من بعد واحد السيده هي كاع بالاخص جات وقالت لنا بأنها هي اللي سميت وحيدة المشنق اللي كان مشنق به. والمهم يعني ما منتحر ولا شنو؟ لا ماشي منتحر. شنقوا شي واحد. ايه ومن بعد هذاك الشيء رفعنا دعوة ومن بعد تم داك الشيء المحاكم ما بقات تتم منها والو. علاش؟ ودابا ما بقاش رجع لنا حتى شي حاجه. واش المحكمه دلات هاد السيده بهاد الشهاده ديالها؟ ما عرفناش، ولكن هي عيطوا لها وقالت بان نكرات. هي ولا نكرات حاجه وقال لي هذه الهضره، ولكن ماشي هذا هو المشكل. المشكل اللي كاين دابا هو ان واحد السيد في فيسبوك كيكتب لينا، ما عطيناش اسم ديالو ديال لقب، وكيكتب لينا بان هادشي بصح وكتب اسماء اللي دارها فهمتي دابا كيفاش. ودابا وقع واحد الصداع كبير والعائلة والوالدة ديالي مريضة بزاف. الوالد ديال الوالدة ديالك هذا؟ ايها. المهم وقع صداع والعائلة تشتات والخوت ما بقاش كيشوف شي، يعني وقع واحد الصداع كبير. لا هير هو شيء بحال هادي راه خص لي من لازم يعني تكون مثبتة. لا اثبات ما كاينش. ايوا هذا هو المشكل. لان ما سالت مات واش شنقوا شي واحد او لا، يعني هادي امور. ولكن دابا حتى الناس ديال تماك وديك الضفه فاش كانت ساكن جدي ما مخليناش طرانكيل يعني. هما كي يجيو عندك يقولوا لك هي هاد الشيء كاين بصح، ولكن حنا ما نشهدوش، حنخيفوا. اشغل روحي بالدلع يعني هادشي بزاف يعني. 17 سنه وهادشي هو باقي دائما كنعيشوا فيه. الوالده ديالي دائما كتعيش بهذاك القلق، وخالاتي حتى هما، وديما المرضين وهاد الناس هادو ما بغاو يقولوا الحقيقه، ما بغاو يخلونا في ثقه. لا، هو من المفروض مادام ان الحقيقه ما كاينش ما يثبتوها، من المفروض انكم نتوما تعيشوا مع الوضع. وهادشي اللي دار هاد السيد هذا في فيسبوك حتى هو، ومشوه الصوره ديال الجد ديالي، ودار الاسماء ودار سميت جدي وشي. اها، القضيه هادي هي اللي انا بغيت نعرف. هاد ما درتوش نتوما شي شكايه مثلا في هذا الاتجاه هذا ديال انك تضايقوا مثلا في الشكايه؟ درناها في 2007 وما تمش التبع ديالها، ما تمشي التفعيل ديالها، لانه ما كاينش ما يثبت هذا الشيء اللي تتقولوا. خاصة لأنه هذه المسألة أنت تتعرفي يعني، مسألة مني كتاخذ المجال ديال التحقيق يعني، كيتم استدعاء ديالك الناس مثلا إلا تبتوا فعلا أو لا، لا كيقولوا بأن وراء هذا السيد الجد. تيونز الموسيقى بحرية. الموسيقى بحرية. Great Tunes، الموسيقى بحرية. طريقه غير عاديه ولا شنقوا شي واحد، خصنا يثبت هذا الشيء، هاد الشهود العيان اللي شافوا هذا الشيء. وانا المحكمه ما يمكنلاش تاخذ بمجرد مثلا راه غير قال لكم شي واحد. يعني خص ما يثبت هذا الشيء، خص هاد اللي قال لكم خصو يمشي فعلا ويدلي والتصريح ديالو بانه فعلا ها اللي قام بهذه العمليه هذه، باش يمكن المحكمه تاخذ المجرى ديالها. ولكن حتى هذا المشكل هو على الناس وجيرانه، ربما حتى الناس من العائله ديالو كيقولوا هادشي راه بصح. هي انا كنقول لك خص هادشي هاد بصح، راه ما كتكلش بالكلام يعني. لمجرد لكم نتوما خصي تثبتوا هادشي، من دام نتوما رفعتوا هاد الدعوه ديالكم اولا. انا في هاد الحاله هادي نتوما مرفعين دعوه ضد، مقيدين دعوه ضد مجهول. هي ضد مجهول، حنا ما عارفينش. اه، ولكن هاد الناس اللي تيقول لكم شافوا هادشي المفروض يوقفوا معاكم. مادام ما غيوقفوا شيء معكم، اذا المحكمه ليس لديها يعني الادله الثابته فعلا اللي تثبت ان هذا السيد راه مات في ديك الظروف اللي قلتوا. ولكن حتى هاد الناس هادو اللي يعني خلقوا هاد المشاكل وداروا هاد الصداع وتفرقات العائله لا هو بالعكس. شوف لالا مينا، هادي بالعكس اشياء ما خصهاش تفرق العائله، الا في حالة واحدة، الى هاد الناس كيتبعوا بان راه شي حد من العائلة هو اللي دار هادشي. ولكن المشكل هو انا جدي كان ساكن هو ديجا اصلا مع واحد في ولده، مجوج بولادو. اشنو هما تيقولوا بان ولده هو اللي، تيقولوا بان ولده هو اللي خان؟ لا هو كيتهم ناس اخرين مي ماشي ولده. وانا كنعتقد مين ان هذا داك اللي كتم هو هذاك، لانه كيكتب في فيسبوك وما حنا راه ما عندنا حتى شي يعني. هادشي من بعد هاد الفتره كلشي وكننساو، حنا كنحاولوا ننساو هادشي كلشي، هاد الصداع وهذاك قال وهذاك قال، ولكن هادشي اللي كتب دابا في فيسبوك جبد علينا صداع اخر يعني. كل مره الناس كيتفوت عليها جوستيفان 3 سنين 4 سنين كيجيو كيجبدوا نفس الحكايه، كيجيو كيقول لك هادشي راه كاين وانتم قاعدين ما كديروا والو. وملي كنقولوا الانسان حنا ايوا نوضوا عاونونا وشهدوا عند البوليس ولا عند المحكمه، سيروا دليو داكشي اللي شفتوا، يقولوا لك لا حنا خايفين. طيب امينه، الناس من دون شك سمعوا هادشي ديالك. ها هذا البوح هذا اللي قلتي اللي مدة ديالو 17 عام باش مات الجد ديالك، وهذا الشيء فعلا تيوقع تيوقع حتى للأسف تيموت شي واحد عاد تيقول له من بعد سنوات لا راه مات بواحد الطريقة معينة، تيبدا هذا القيل والقال وللأسف كيشكل عند الناس ضغط هذوك اللي ماتوا هذوك اللي مات لهم شي حد من العائلة ديالهم. أسماء من بني ملال، تتنقطع مكالمتك أسماء أنت من بني ملال، وحنا على أثير أما فهم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة، فهل اللقاء التواصلي الأثير الساهر وفي الوقت نفسه المباشر حتى الحدود الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. سارة من فاس. سارة الو مرحبا بك. لالا شكرا بارك الله فيك. مرحبا. انا بغيت ندويها على ديك السيده جوبونس حنان. كي حنان حنان حنان حنان حنان هذيك السيده اللي مزوجه ولا فامي ديالها ما خلاوهاش تمشي عند راجلها ولا بحال هكا. حنان النضر. ما عرفتش انا منين، حيت انا جيت سمعت يعني لي سواغ ديالها من الاول ما عرفتش مزيان. ماشي مشكله. ها المهم انا اللي بغيت نقول لك السيده حنان من النضر يعني صراحه هي خاصها تاخذ موقف، يعني خاصها توقف مع راجلها، يعني هي خاصها تفهم بعدا انه يعني صافي دابا مابقاتش هي مسؤوليه، يعني المسؤوليه ديالها من لا فامي ديالها، دابا هي راه مرا مزوجه فهمتي، يعني خاصها توقف مع راجلها. اها يعني انت بالنسبه لك خاصها تاخذ قرار الا كان تيشوف هذا الراجل من قبل الاوان ما يتنازل شيء على هذه الحياه الزوجيه بهذه الكيفيه هذه، حتى هي خصها ازروت ولو انها تقتضي المساله انها تكون معاه، يعني ما ماشي وي حيت هو اصلا عنده بروبليم ديال الخدمه يعني في الخارج ومني كيجي كيلقى الضغوطات ديال لا فامي ديالها، يعني هو سيد فهمتي راه لايح في العوان، يعني هو ما قادرش ياخذ موقف حيت هو الضغوطات من جميع الجوانب فهمتي، يعني هي اللي خاصها تاخذ موقف وهي اللي خاصها تهضر تهضر على حقها، حيت هي اللي مضروره، يعني هي اللي في دابا هي هما بجوج مضرورين ولكن هي اكثر، هو الراجل يمكن كاع الا طلع ليه الزحف راه يقدر يتلمقها، ما هي ما بغاش تنازل عليه فهمتي، يعني هي اللي مضروره اكثر منه هو. دابا هما للاسف الا وصلوا للطلاق راه غادي يكون وصلوا للحل، دابا هما حاليا لا بالمتزوجين ولا بالمطلقين، ولكن هي باغاه هي ما بغاش تطلق، هو بان ليا سيتا هو باغيها، يعني فهمتي اللي صابر على هاد المشاكل كاملين يمكن راه باغيها، ما يمكنش هكذا جالس وصابر وصافي بلا سبب، يعني كاين سبب يعني انا في نظر هي اللي خاصها تدوي على حقها، يعني هي خاصها تمشي عند لا فامي ديالو ولا هي قالت لك عنده دارو دونك خاصها تمشي تجلس في دارها، هو غادي يخدم عليها هو حيت هو راجلها، ما تبقاش جالسه عند دارهم، يعني ما هي مطلقه ما هي مزوجه هذا راه ماشي حل. هي كتقول لك انا ما تيونز الموسيقى بحرية. كنت ندوي ما البنت شاركي مرات الراجل، يعني هي مرات الراجل ما بقاتش ديك البنت يعني اللي مسؤولة من باها ومن ما هي مسؤولة دابا على راسها ومسؤولة من راجل يعني خاصها تدوي. المهم انا هذا الراي ديالي وصافي. مرحبا ساره مرحبا بك. شكرا. انا زعما ما عمري ما عيطت حيت هاد الوقيته كنكون خدامه كنكون ناعسه مي هادي شي جوج مرات او ثلاثه سمعت البرنامج وعجبني بزاف وصوني عليكم البارح مي ما قبضش ليا التليفون فعصبت ونعس. مرحبا بك. دابا فرحت او ميم طو فهمتي كنهضر وانا شويه ماشي مشكل ماشي مشكل. المهم الحمد لله ربحنا معك انك غتنعسي مرتاحه اليوم هاد الليله هادي. لا صافي دابا ولكن قبضوا لي دابا بغيا. مرحبا بك ساره، شكرا لك. شكرا. المهم وصف لي دابا. مرحبا لالا، صباح الخير. الله يبارك فيك، شكرا لك لالا. غادي ناخذ معايا من المتواصلين من اكادير احمد. مرحبا بك السي احمد. واخا خويا بارك الله فيك. تفضل السي احمد. عندي واحد المشكله خويا ديال واحد العائله. يبو من الشوق وان ديالي اللي هي المراه ديالي. المراه ديالي كنعيش في مدينه اكادير. انا كان فيهم شي كنت نقل مره مره كان غير. ايه. المهم بالنسبة للمرأة جات في اليمات الأخرى، جيت أنا تنقلت لمدينة مكناس. شحال أنت مجوج بهذ السيدة السي أحمد؟ أنا مجوج بها 18 عام. تبارك الله، شحال في العمر ديالك دابا السي أحمد؟ أنا في عمري 46 سنة. وشحال في عمر السيدة؟ في عمر السيدة 41. عندكم شي وليدات؟ عندي ثلاثة. تبارك الله. والمهم الوقت اللي هي دابا ما كنريحش معاها بزاف، ديما كنتنقل وكنغيب عليها. ولات هي، انا جيت مدينة مكناس هزت هي الحوايج وجات لمدينة خريبكة. عند من؟ جات تقرب العائلة ديالها. دابا هي انا كندير لها خاطرها وداك الشيء، هي كتحب عائلتها بزاف. فهمتيني؟ كيفاش كدير لها؟ علاه؟ مال فين عندك واش عندك شي مشكل انت مع عائلتها ولا شنو؟ لا هي دابا انا كندير واحد المجهود كثير على اساس باش نرضيها ديما. فهمتي؟ لقيتها هي زعما بحال كتقرب لعائلتها بزاف اكثر مني. وهي راه تنعتقد باللي عائلتها راه عرفاتهم قبل ما تعرفك انت، واخا 18 عام وانتم مجوجين. ايه فعلا، ولكن بالنسبه لي انا دابا هي ما بغاش ترجع معايا لكادير. قالت لي بانني غادي نبقى عايشه هنايا. قالت انا غنبقى عايشه قريبه لعائلتي تما بحال متغربه، ما عنديش عائله بعيده عليا. وهذا حاول تقدر هذا الشعور ديالها، لان انت دابا في مكناس. ايه ولكن بلاتي انا دابا في مكناس لواحد المده قصيره. شحال؟ يعني قول للمواطروا بانني يعني غادي نمشي لكادير. الخدمه الرسميه عندي لكادير. واش الخدمه الرسميه عندك في اكادير؟ ايه هذا هو. هي ولا كانت عندك الخدمه في اكادير خاصها تكون معك ملتحقه السيده ديالك في تما؟ فوالا هذا هو. ودابا هي جات معايا، ودابا بالنسبه لي انا مخلي دابا اكادير تمايا، وجات هي كرات دابا في عندك دويرتك هنايا، عندك كل شيء هنايا. درت التنقل، درت التنقل الدراري تمايا وداك الشيء. المهم انا حاولت معها في هذه الايامات، كنت مشيت وحاولت باش نقنعها، وصرت واحد المشكل ديال الغوت وداك الشيء، وجات عائلتها وفي اخر المطاف حتى من ما قالت لي بنتي باش مازال ترجع لكادير داك الشيء اللي ما كاينش. فهمتي؟ وانا زعما ما عرفتش بالنسبه للدراري. هاد الدراري بتاتا بحبيهم شحال عندهم في الامور؟ دابا عندي وحده، عندي الدريه عندها عشر عام، والدري عنده 11، وعندي واحد الدرية أخرى يلاه في عمرها شي سنين هكاك. وأنت مع من كاين في أكادير؟ أنت دابا في مكناس؟ أنا دابا في مكناس، أنا دابا في مكناس، ولكن المهم كنبيعهم تشري على حساب التجارة، هادشي اللي كاين. اسمح لي تفي داك الراديو ديالك السي أحمد. واخا. واش أنت خدام في عمل حر ولا؟ تجارة. عمل حر. عمل حر يعني هاد الناس يعني اللي انت خدام عند، واش انت خدام عندهم ولا خدام بوحدك؟ لا خدام تسول، معناها كنخدم كنشري بضاعتي لراسي وكنعاود نبيعها ونتنقل. واذا ما عندكش مانع انك تمشي تلتحق تما بخريبكا؟ يعني ما كاينش عندك مانع. كنمشي عندهم. لا ما عندكش مانع زعما تيلا بقيتي تستقر تما؟ لا فعلا ما عنديش مانع، ولكن لا غيكون البعد عليا، انني انا بالنسبه لاكادير يعني كنريح فيه مده طويله، راه ريحت فيه 8 سنين. لا غير فهمني شويه نقول لك علاش غادي يكون البعد عليك، واش الجانب ديال الخدمه ديالك اللي بالطبيعه الا كنتي كتمشي تخدم بحال هكاك، تخرج يعني في الصباح وترجع معنا مع هذيك الربعه ديال العشيه وترجع عند ولادك، راه ماشي بحال انك غادي. لا انت فاهم حاول تفهمني مزيان. واش هاد الاستقرار ديالك هنا في اكادير غيضر المجال في خريبكا، غيضر المجال ديال العمل ديالك؟ الا مشيتي مثلا سكنتي مع وليداتك تما في خريبكه مثلا وبديتي كتمارس التجاره ديالك مادام انك كتمارس التجاره باش غادي يضر الاولاد كاتشي؟ لا بالطبيعه نكون انني انا بعيد عليهم. بدأ بك انك تولي تجي لك انا وهما ساكنين حدا في كادير انت فاهم وين تفهم والله يرضي عليك. حاول تجاوبني على السؤال ديالي. يعني انت حاليا ساكن في كادير؟ ايه. اللي كربطك بهذه المدينه هو السكن فقط؟ ايه ياك إيه؟ الا كنت غلط قول لي راني غلط. لا غلط كتربطني حتى العمل ديالي تما كيشد لي واحد المده طويله انني كندير ليكسبورطاسيون ديالي دي كنتسوق معناها كاين لي زيزين تما كنمشي كناخذ منهم البضاعه وكنبقى المهم كل مره كتبقى تقلب كتكون تشري وفي الاخر كتجيك تروح حدا وليداتك. صافي دابا فهمتيني دابا فهمتيني دابا شنو كاين يعني طبيعه العمل اللي عندك هنا في اكادير يعني غالب الاوقات يعني كتفرض عليك الظروف انك تكون هنا في اكادير فوالا العمليه فوالا هي الوقت اللي كنت انني انا يعني الديبلاسمون ديالي للمكنس يعني واخذو من لومونس. شحال دابا باش مشيتي انت للمكنس من شهر 9؟ من شهر 9 عندي فيه الخدمه. وانتم 18 عام وانتم عايشين هنايا في اكادير؟ لا كانت معايا يعني عشت معايا في برا بزاف ديال كان بزاف ديال التنقلات اللي كانت معايا كانت ديما معايا. ايه فوالا هذا هو اللي كاين. بالنسبه اللي هي ملي جات ما خبرتنيش اولا بانها يعني جات تحولت من اكادير جات الخريبكه. تعيطت في التليفون قالت لي شوف قالت لي راني هنايا راني غادي الخريبكه راني مريحانه بحال البرانيه ما عندي حتى شي واحد اللي نمشي عنده الاقرب نقرب لعائلتي تما الدراري الصغار كيشدوا لي الصداع وداك الشيء وكاين من يحامي عليهم نقرب بعدا على الاقل تما راه نقرب ليك نتايا ومن طون نقرب معناها لعائلتي حتى هما معناها يوليو يطلعوا عليا مره. قلت لها ما كاين حتى مشكل المهم تحملي مسؤوليتك وانت راكي خديتي هذاك القرار ما قدرتش نخسر ليها. في اعتقادي انا بانها يعني الوقت اللي غادي نكمل انا ممكن يعني الدراري يكملوا العام ديالهم في مدينه خريبكه وغادي يرجعوا معنا لمدينه كادير. اييه ملي مشيت انايا المره هذه المهم بعد العيد كيما كنمشي وكذا كنط قلت لها دابا انا قلت لها ربما هو قرب لمواتير المهترواد المهم باش توجدي يعني الاساس باش ترجعي لكادير. قالت لي اكادير هو اللي ما رجعش لي فهذاك يعني تغش تقلقت انايا وليت رجعت جيت على المكناس قعدت واحد المده ومن بعدين رجعت تمايا لخريبكه رجعت طالع لي الدم وهذه بقيت كنقلب انا فعلا نيت بقيت نقلب بغيت نجبد معناها هذا الشرح هذايا اللي جرحني اللي قاعد لي انا قلبي بغيت نجبدو. المهم تسببت في واحد المشكل اللي ناض فيه الغوت وكذا واحد استدعاو العائله ديالهم جاو العائله ديالهم كاملين وكذا بديت نبرر لهم الموقف ديالي قلت لهم ودي بالنسبه لي انا الخدمه عندي في كادير انا غنهز حوايجي وغادي ندي ولادي وغادي نردهم لتما لكادير. تقلات علي امها قالت لي بنتي هي اللي ما توصلش لكادير وخا تقوم بفراق ما عرفتش اش ندير. اسمح لي للاسف والو يعني والاب ديالها شنو تيقول؟ جات هو بون عندهم دوك لي فيدي اريير في الشكل بون كان هما كان ما عرفتش قال لك ما غاديش ترجع لتما وما غاديش دير هذه مساله هضر معايا في الوقت جاو هما قال لك بيني وبينك هذه مساله كترجع للزوجه ديالك وفعلا حاولت نقنعها وهادي المهم قاعد معاها انا بواحد الاسلوب مزيان لحد الساعه المهم كيبان لي قاعده كتستجب لكن استجبت لي قالت لي نقدر نتحول من خريبكه لشي مدينه اخرى لكن باش نرجع لاكادير قالت لي تقدر بانك تمشي لاكادير وتولي تجي تطلع عليا في شي مدينه اخرى لكن تما ما غاديش نرجع لاكادير. علاش؟ بكل صراحه كان واحد الوقت بون قلقنا وتخاصمنا وكذا واحد تعرفت على واحد خيتي هكا ها وجيت انا بكل صراحه فهمت دزت واحد المده وبقيت معناها مالي الحزن قد خلق وليت كنشرب وليت كان تغيرت يعني تبدلت فهمت دابا داك الشيء ما بقاش يعني هي ما هي بالنسبه ليها هذيك البلاصه اللي انت ترجع ليها غتجدد فيها عاوتاني نفس الطريقه وبالعكس هي انا قعدت معها تقريبا دابا عامين تما ما خليتهاش تلاحظ حتى اي حاجه وما فعلا انت انا ما بقيتش يعني صافي يعني كما كيقولوا افضل الخطائين التوابون. اسمح لي راني انا بحال دير وجهي حتى ماشي مشكل. لا ما كاين مشكل. نسيتو ماشي مشكل. خير الخطائين التوابون ولا اييه وانا فعلا يعني لانني شديتها يعني ما بقاش داك العويج ما بقاش داك كذا ما بقاش لحظه تاع شي حاجه ما بقاش غير كنقول لها الخطره ما كنشوفش علاش تشوف فيا شي حاجه اللي هي معناها اييه كانت كدير وجهي. ولكن هاد المجهديه الحال الاخرى وسميتو هادي ديك الرجعه اللي ما بغاتش ترجع ما فهمتهاش. لا ولكن سمح لي واش هاد السبب اللي عطيتيني هو اللي عطاتك هي؟ ايه داك الشيء اللي قالت لي قالت لي لان المهم اللي قلت ليها اللي قلت لها علاش قلت ليها كيفاش هاد القضيه كي راه ما غاديش تبغي حتى لولدك يعني بانني انا باش نولي نصرف ليه وكاع ولادي هنا نولي نصرف عليهم باي سبب يعني بشري خص المراه يعني تجي عند راجلها قرب لعندو دير دو قالت لي لا انت اللي كنت مشيتي بغيتي تزوج عليها خزنه وانت اللي بغيتي دير عليها واكادير ما عطاهاش وما دارش وما فعلش انا صافي وانا الغوت بزاف وما كنحملش انا داك الغوت ديال الصداع وسميتو بون. حاول تشد السيده ديالك خرج انت وياها شي خريجه خليو الدراري كاع خلي انت كاع الدراري مادام هما ديتها في هاد لا سومين ديرنيير ديتها معايا انا الاكادير ديتها معايا ومشيت غير انا وياها. في هذا اللقاء نزيل كل الأقنعة اللي نقدر نقول لحضراتكم يمكن يرتديها كل واحد فينا يمكن بدافع أنه وسط زحمة النهار ما كيقدرش يتكلم ما كيقدرش يبوح نظرا لإكراهات العمل نظرا لمجموعة من الأمور ربما. لكن بالليل وسط الهدوء اللي كنعرفوه بالليل وسط السكون اللي كيكون زائد بيناتنا فنزيل هذا القناع ديال أن الإنسان تيكون تيظهر بوجه آخر. لكن بالليل استمعنا الأفضل كي يعطي لنفسه فرصة فين يمكن يتكلم على بعض التفاصيل الدقيقة في حياته بعض التجارب الإنسانية اللي يمكن تكون أيضا دقيقة في الحياة دياله وكيتبادلها معنا بكل أريحية وكنسعوا أنها تكون بدون أقنعة يعني الإنسان يفتح قلبه ويقول شنو عنده رغبة منا في أن نخلقوا هذا الجسر ديال التواصل بشكل تآزري مع بعضنا البعض باقتسام أيضا تجربنا مع بعضنا البعض. وهذا الشيء علاش معمول هذا اللقاء هذا الإذاعي المباشر والساهر مع حضرتكم مدته الزمنية 3 ساعات من الآن إن شاء الله حتى 1:30 بعد منتصف الليل مع حضرتكم في هذا التواصل 5 حلقات كتجمعنا في الأسبوع من ليلة الاثنين حتى ليلة الجمعة. هذه أولها في هذه الأسبوع الحلقة الأولى لحضرتكم في هذا الأسبوع فيما يبدو في ليلة لعلها باردة في العد من مناطق المملكة المغربية. مريم من طنطان. مريم لاباس عليك مريم. الله يبارك فيك مريم مرحبا بك. الله يبارك فيك مريم. كنشكرك خويا على هذا البرنامج اللي فعلا كيعالج واحد القضايا اللي حنا في الحقيقه محتاجين نقدم بحال اش غادي نقول لك برنامج صديقه من لا صديقه له. هذه ربطنا هذه رب اصلا عندي واحد المشكل ما ماشي ديالي هذا المشكل مي ديال واحد الصديقه ديالي الانتيم مريم نعتبرها بحال راسي صديقتي يا مريم. نعم خويا. من قواعد ديالنا في البرنامج واللي تنحافظوا عليها لحقيتاش عندنا واحد الهدف ان بغينا هادوك الناس اللي تيمكن هما اللي تيتوضعوا امام واحد العدد ديال التجارب ولو انها صديقه انا كنعتز بصداقتك ليها ودي حاجه مزيانه ولكن ربما احساسها كيفاش هي توصل لمشكلتها احساسها كيفاش تولي تجرب التجربه ديالها وحتى باش نتجنبوا هذه القضيه الروايه لان يمكن لي مثلا انا نتكلم على بزاف ديال الناس ولكن ما نقدرش نوصل لأحاسيسهم ما نقدرش نوصل تجاربهم ما نقدرش يمكن نعرف التفاصيل الدقيقة ديال الوقائع اللي هما فيها ولكن يمكن أنا يمكن ربما قناعتي هذه الخاصة وهذا الشيء علاش أنا موجود هنا سنوات هذه قناعتي الخاصة أن اللي عنده شي مشكلة هو اللي يمكن يبوح بها يعني لأنه يمكن أنا اللي جيت نحكي لكم على تجارب ولو أن أصدقائي كتار ومنهم هشام بالحاج في الإخراج منهم فاطمة زهرة الوحيدة زميلتنا كريمة الحرتي يمكن تحكي لكم علي حتى عيا ولكن يمكن ربما الأشياء اللي فيها كوامن في الطاقة دي الإنسان الداخلية فراه ما تعرفها إلا هو ما غنقولش تجهلها الناس صحابه ولا اللي عزاز عليه ولكن مع ذلك إحساسه ماشي إحساس الآخرين وهكا باش ما نبقاوش كنحاكيو نفس التجربه ديال بعضياتنا او لا تنوليو ندخلو في باب الروايه ولذلك انا عاملين هذا اللقاء هذا باش الناس يفتحوا قلبهم هما. كنشكرك مريم من طنطان وكنتمنى تكوني تفهمتي الفكره ديالي. غناخذ معايا رقيه. وي خويا لاباس عليك لالا؟ لاباس خويا الله يرحم والديك. مرحبا بك لالا رقيه. خويا عندي واحد المشكل بغيت نعاودو ليك. مرحبا لالا. انا فرحانه وعرفتي قلبي راه كيضرب دابا متصور جا واحد الولد صديقي هو اللي كنقول ليه عافاك شد لي النمر ديال مصطفى حيت كنبغي ديما ناخذها وخصها تكون انت مزروب. اه وما كنقدرش نشدها وقلت له واحد الصديق ديالي عافاك بحال خويا قلت ليه عافاك شد لي النمر ديال مصطفى وشد ليا وانا دابا فرحانه حيت انا كنهضر معاه. شتي علاش مريم من طنطان قلت لك باللي مهم بزاف ان الانسان يحكي ويبوح هو اللي عنده نفس التجربه هالاحساس ديالها هي نقلته لنا دابا. تفضلي لالا رقيه. انا السينما المغربيه اصبح مؤخرا اسمع لك بغيت نعاود لك واحد المشكل اخويا مصطفى. انا كنت نعرف واحد الولد كان غير يجيب لي في التليفون كان غير خاطئ في النمره ديالي وبقيت كنهضر معاه في الاول غوت عليه قلت ليه ما بقيتش تعيط ليا انا ما بغيتش نهضر معاك. المهم بقى كل مره كيحاول يعيط لي حاول يعيط لي. واحد المره انا جيت واحد البنت من عائلتي ومراه دعينا انا وياها تخاطب لي النمره ديالو مع ديالها وانا عيطت ليه بالنمره ديالي وحده اخرى وتنقول لي عافاك دوز لي يا اختي. كيقول لي شكون اختك كنقول ليه زور كيقول لي انا على بالي قلت ربما يكون خوها ولا شي صديق ولا شي حاجه. المهم بقات عنده النمره ديالي وداك الشيء بقى كل مره تيعيط لي مره تنظر في مره. المهم شفته يعني مولح كل مره كيعيط لي كنقول ليه شكون انت تجيب لي انا عمر شكون انت انا عمر. المهم تبقيت هكا هو مولح على هذه المعاكسه ديالك في التليفون هو اللي تيعيط لك. هو مولي وتيدير 4 ساعات في الكارطة في اتصالات ويقاديهم ويعاود يشارجي عاوتاني ويعاود يعيط لي. المهم بقيت انا كنهضر معاه هذا كذب عليا في الاول قلت لي من انت قال لي انا مبلق ساري هو ماشي ود بلق ساري. المهم انا ما كذبتش عليه قال لي شنو سميتي قلت لي انا سميتي رقيه. فين جيت لينا في الرباط من اصلا قلت ليها فين هاد فين وانا خدامه في الرباط وداك الشيء. المهم بقيت بحال هكا كنهضروا انا وياه كل مرة تعيط ليا. المهم تعلقنا ببعضياتنا في التليفون فهمتي يعني كل مرة بقى مولح عليا صافي وانا مكاينش حركة كنهضر معاه. هي هاديك ملي واحد النهار بقى تيقول لي ديري لابولمون نبقاو نهضرو انا وياك. كنقول ليه انا يا كنضحك معاه بحال هكا كنقول ليه ها انا مشي دير لابولمون قلت ليه تخلصها الا درت انا لابولمون تخلصها قال لي انا نخلصها واخا انا هو قال لي ديك الهضره انا يعني مهما شي درتها حتى انا قاده براسي وغنمشي نخلصها انا راسي. شنو زعما الدافع ديالك زعما واش بغيتي اللي بقيتي جلس يعني درتي معاه في التليفون ولا ولا بلاتي انا جايك يا ديك درت لابون كنقول لك دابا شنو انا نقول لك شنو من بعد يا ديك انا يا درت لابون يا ديك انا ماشي مشكل درت النمره ديالو هو يا كنهضر معاه تصور عطيني في لابون مو 60 ساعه تصور 60 ساعه درنا 15 يوم انا وياه قدرت ما كنكونوا كنهضروا بزاف درنا 15 يوم وكنكملها بالتبيئات وهو ثاني كذلك. المهم واحد المره جا عندي هو كان في القطار الصغير جا عندي هو ماشي هو القطار الصغير حيت خدام تم. المهم جا عندي في قنيطره ما تلاقينا وياه هي ديك صافي. المهم بقى بيناتنا الحب وداك الشيء تنهضروا تيعيط ليا تنهضروا اش بقى بيناتكم؟ قلت كاين بيناتنا الحب انا كان كيقول لي انا كنبغيك انا باغيك معقول وانا هادي وانا هادي كنقول لي انا صافي الا كنتي بغيتي المعقول انا غير انا كنهضر معاه صريحه اي حاجه يعني كاين في حياتي من قبل ولا اخر كنقولها لي كنقول له انا اكون صريحه معاك انا اي حاجه كنقولها لك. انت دابا في قنيطره دابا انت لا انا في الرباط دابا في الرباط كيقول لي كنقول له انا اي حاجه زوينه خايبه غنقولها لك عجبك الحال نزيد وما عجبكش الحال بسلامه بسلامه. هي هذيك المهم صافي هو كيعجبو الحال تنقول له الحقيقه فهمتي يقول لي انا اكثر حاجه تعجبني فيك هي الحقيقه. المهم بقى موعدني بالزوج وداك الشيء. المهم انا واحد دابا فاش كذب عليا قال لي انا يا ود بلق صايره من بعد ملي شافني بديت تنتعلق بداك الشيء هو يقول لي الحقيقه. قال لي شوفي انا راه ماشي ود بلق صايره انا راه منين منين وانا بقى فيا الحال قلت علاش كذبتي عليا علاش انا ما كذبتش عليك. ويقول لي هو صافي وانا يا كذا وانا هادي قلت لي كون حيت دابا ديك الباصه اللي قال لي قريبه على الباصه اللي كاين دارنا وداك الشيء قلت لي انا كون عرفتك نهار الاول من تماك ما كنتش غندار معاك. يقول لي واش تي ها انا كنت غنخسرك الا كون قلت لك انا من ديك الباصه انا كنت غنخسرك. قلت لي قول لي الحقيقه وديك الساعه عجبني حنزيد ما عجبني حاول واخا فين كاين المشكل نورا هادشي مورا هادشي انا جيت عيط لمرات خويا سولت عليه من قال لي وانا منين منين يعني في نفس البلاصه فين كاين مرات خويا دارهم انا عيطت لها قلت لي وانا عيطت لمرات خويا قلت ليها قلت لها بشرى قالت لي العام قلت ليها شي ولد سميتو سميتو راه شنو شنو قالت لي اه شكون فيهم قلت لها فلان قالت لي راه ظريف والله يعمر دار واشنو واشنو واشنو يعني جات تاكدت لي قلت لها صافي السيد في الكونفيونس ويا هذيك هو مشى لدارهم كان خدام جا مشى لدارهم في رمضان قال لهم انا راه بغيت نتزوج بواحد البنت راه شنو شنو مهم قالوا له دار مؤاخا شويه كي بغاو يعني كيقولوا شكون هي كيقول لهم دابا بعدو نقول لكم شكون هي بعدو نقول لكم شكون هي انا مرات خويا مصاحبه مع عيارات خوتو مصاحبه مع عيارات خوتو تسمى لي مصطفى كنسمعك مصاحبه مع عيارات خوتو هي مشات عندهم انا بان لي جات عادي والله اعلم مشات عندهم هما بقاو كيقولوا راه فلان هي خذ فلان راه هي خذ انا كيقولوا شكون باقي ما باغيش يقول شكون شكون انا علاش ما عرفتش علاش قال لك انا بنت المدينه وعايشه في المدينه وداك الشيء ما عرفتش انا دار ربما وانا مربياني اختي فهمتي ما عرفتش شنو هو القصد ديالو المهم مرات خويا هي تمزرقات تمزرقات قالت لهم آه انا راه دوزتي فلانه هي اللي كيهضر معاها فلان راه غيمشي يتزوج دارهم وحده دارهم مرات خويا ايه قالت ليهم راه فلانه هي اللي كتهضر مع فلان راه بغا يتزوج بها وراه شنو شنو هو انا كنهضر معاه عندي حيت عندي جوج تليفون كنهضر معاه في التليفون اللي دايره معاه في لابونمون في رمضان ومرات خويا كتصوني هي في هذه النمره هذه اللي معيطتك انا بها دابا كتصوني تصوني وانا نقولها له قلت له مرات خويا كتصوني ما عرف مالها المهم انا تحت الخط على مرات خويا هي تقول لي رقيه قلت لها نعم قالت لها شي حد بغا يهضر انا تخلعت كيسحبني واش مو هذيك اللي بغات تهضر معايا قلت لها شكون هي دوزات لي مرات خويا هضرات معايا كي دايره اختي لعباس عنيا بخير فلان بغى يجي يداركم وداكشي قلت ليها مرحبا ويا هذيك سلمت عليها من دوزت لي عاوتاني مرات لوس مرات لوسا عاوتاني وحده اخرى هضرات ثاني معايا نفس الطريقه شي دوزت لي اختو ايه هضرات معايا عاوتاني نفس الطريقه من جهوة ملي قلت له انا راه هضرت معاها مراه شنو شنو ما عجبوش الحال بدات يقول لصحابو راه رقيه عيطت لدارنا وكتقول لهم عمر غيجي غيجي يخطبني قلت لهم وانا كنفهمك ونقول له انا راه ما عيطت لهمش انا يا راه مرات خويا اللي تمزرقتها قالتها قالت وهما راه عيطوا لي سلموا لي راه عادي راه ما قالوا لي حتى حاجه وانا ما قدمت حتى حاجه دابا ما بغاش تحيد من الفكره من راسه بانني انا اللي ما راه انا ما قلتش مشيتي بغيتي تخطبي راسك مشيتي بغيتي تخطبي راسك الله ولا مو هو كيقول لي علاش قلتي علاش عيطتي لهم كيقول لصحابنا صحابو قالوا لي هو قال لينا ربما ربما هو يمكن ما عندوش كاع رغبه في هذه المساله حاليا ربما هو بغى يخلي الامر سري ربما ما ونفوق من هذا الشيء هذا كامل واحد النهار واخا شنو فين كاين المشكل عافاك باش نقدروا المشكل فين كاينه هو فاش قلت لي انا علاش كنتي كتواعدني علاش قلت لي انا غندير وغندير وغندير وخليتيني انا بقيت نبغيك ودايره لا طمنيك وهذا وهذا علاش في الاخر تقلبتي قال لي انا بغيتك وبغيت نتزوج بك ولكن امي ما بغاتش قال لك امي قالت ليها استخطر لها هذيك بنت المدينه بعد عليها اختار اي وحده هذيك بعد عليها قلت له انا كنبغي دابا تخليني انا نتعذب عليك وكندير وكندير ما تقول لي ما عندي ما ندير حتى انا كنبغيك حتى انا عارفك بنت مزيانه وعارفك بنت معقوله وعارف وعارف ولكن انا جالي محدود امي ما بغاتش انا كيقول لي امي عزيزه عليا بزاف قلت له راه كاع عزيز علينا والدينا كيقول لي انا امي سخطات عليها السخط رضا انا دابا ما عندي ما ندير ودابا المشكله انا كنبغي يكون وكيقول لي ما تقيسوني عليا وهكا كنصوني عليه وحيد النمره ديالو عليا وعاود عاود دارها كون قلت ليه الا بغيتيني ما نبقاش نحيط لك صافي حيد نمرتك حتى كيحيدها وكيعاود يرجعها واو هو دابا نقول لك الاحساس ديالو يعني هو حل مشكلته كي كنقولوا دابا انت اللي بقى فيك المشكل انت ما قدرتيش تقبلي هادشي انا ما قدرتش نتقبل هادشي علاش انا كنت ندير معاه مزيان كنتعامل معاه مزيان دايره لا بون مو اللي هو علاش بقيتي واعدني هادشي اختيار ديالك فردي يا رقيه اختياره ديالي ولكن حتى هو بالوعود ديالو كنشوفو انا كنقول هادشي هو دابا حاليا حل مشكلته هذاك الوعد ما بقاش ملتزم به على اعتبار ان مو قالت له شوف اولدي هذيك السيده بنت المدينه وحنا ربما ساكنين في القريه ما يمكنلكش يتوالى معها انا ماشي مشكل ايه راه انتي هدي ياك انتي قلتي ليه ماشي مشكل هي الام ديالو وهو تيشوف بلي ما يمكنلوش يخسر الخاطر مو وهو ولا الام ديالو كتشوف بلي هذا مشكل يعني هاد الناس هاد العائلة خرجت من هاد المشكل اللي بغينا نقوله. خرجت بان هذا المشكل ديال التجاوز هو المساله هذه. دابا انت اللي كيبقى لك واش تقدر واش واش واش تقدري تجاوزي هاد انتهاء المشكل؟ انا ما قدرتش ديما كنبقى كيعرفتي واحد النهار وخاني من الفوق مع وحده وحده اخرى وجاو صحابو قالوها لي وجا عندي داير راسو معلينا به وتيقول لي انا كنبغيك وانت ورده بين يديا وكيفاش انا غندير نتخلى عليك وعلقني وتيبكي كيبكي كيبكي وانا كنقول السيد صافي. شوف دابا دابا نتوما ما عرفتش واحد العدد ديال الناس وهذا هو المشكل اللي عند بزاف الناس. الناس عايشين في الماضي. ثاني الخيانه راه ما نهضروش على من تنهضروا على خيانه راه تنهضروا على واحد الميثاق ما بين جوج ديال الناس. اما واحد الانسان حسام في العلاقه وقطعها وزاد خلفها وخا ما يقطعها هذيك الساعه كنا باقا كنهضروا وجا خلينا واحد اخر وجا كما كان الحال الواقع, الواقع ديال الامر هو دابا بحال مشكلته بنت الناس. انا ما باقيش تقعد تزعجيني حتى الا كيعك يرد التليفون كيردوا بدافع معين. المهم شو يعني تي تيبي لي صاحبتي وقالت لي شو معلي حيت هو دابا حاليا حيت هو دابا حاليا تيقطع تيقطع التليفون فوقاش ما بغا وتيعاود يحل فوقاش ما بغا. في عينيه ان انا صعبان عليك كل فات من عمري مات واتولدت انا بين ايديك. نفسي اشوف نفسي في عينيك ان انا صعبان عليك كل فات من عمري مات واتولدت انا بين سمير الليل سمير الليل إصغاء لهمس السكون. يعني بزاف وأنا أنا تنكرهم مش تهكك بستكتر. أنا إذا أنا مع واحد الإنسان على الدرجة ما بيتناوله كاع صافي زيت في حالاتي دعانا ما خلى ما دار تيجي في حد في تيجي عندي تيجي معاه تيقولي شيك هذا تنقول لي السيد مجوجة بيتي يقول لي رجينا باش نرجع من عنده. تنقول ليهم أنا كان الحبس نمشي لي كانت الموت مرحبا غير هاد السيد لا تنشوف تيعي وبقى أنا صغيرة 16 سنة 15 سنة أنا في المحكمة. وانت والدة ديك ساعة؟ والدة ولدت أنا على 15 سنة. قلت على 15 سنة يعني ما عندي ما عندي داك الحمل جا كيعاود ليك خلوني بوحدي في الدار وما عارفه ما ندير وهذا وكتب له داك الدري داك الدري من الخير داك الولد انا وياه بحال صحاب دابا ومساجمين مزيان وما كيعرفوش كاع منها طلقت من عنده واش وليت درت انا ولا عندي واحد النهار ما تهضرش معاه قال لي خدمك قال لي ما كترجعي عندي ما هذا قلت لي باش نرجع عندك قال لي انت قلت لي تمشي معايا عند القاضي ونطلقوا وثلاث شهور نجي عندك قال لي علاش قلت انا بغيتي نرتاح شويه من ديك المحكمه وهذا قلت له نرجع عندك ولكن انا باش اكد ليه ديك ثلاث سنين ديال النفقه قال لي ثلاث سنين ديال النفقه قلت لي انا ما بغيت والو قلت لي انا نرجع عندك ما تعطيني حتى شي حاجه قلت لي دخل معايا على القاضي نسنيو على البرا وخرج في حالاتك وشهرين وجيت تديني ولا ثلاث شهور بالفعل داك الشيء اللي درنا خرجنا مع هذا القاضي ركبت انا في طاكسي تركب حدايا قلت لي نزل قال لي علاش قلت لي انا ولا تبقي دابا نبقى بيناتنا والو قال لي قلت لي ترجع عندي قلت لي لا قلت لي اسعد يوم في حياتي هو اليوم اسود يوم نهار تزوجت بك قلت لي اليوم اسعد يوم في حياتي جيت حنيت فرحانه ما نكذبش عليك لواحد الدرجه ما تصورش دار شهرين ويجي عندي قال لي ترجعي قلت لي لا مشى لدارهم تيبكي قال لي مراه ما تلاش بغات ترجع عندي وهذا ما خلى دا معايا المستحيل قلت لي انا صافي ما قلت المهم ما رجعتش عنده ولحد الان بقيت صيفط ليه ما عرفش نرجع لان ما نرجعش عنده وتزوج وديك المراه مسكينه تيقول لها راه بنت خالي عزيز عليها نرجعها ولا حتى هي مريضه ولا في حاله تيقولوا لي راه هي ديك لقاتو ما بغاش ترجع عنده ومسكينه ما ارتاحتش ودابا تيشوفني وتيتبعني بحال يلاه بيربط علاقه وداك الولد من نهار فرقت معاه ما عمر 4 دريال عطاها لي بعد الدبلي عندي تكبرته دخلته للرود وليت تنخدم توصلته للمدرسه داك الشيء اللي بغا خرج من المدرسه ما طلعش بغا يقرا دابا درت شديت لي كونطرا دا صيفطو لايطاليا دابا راه هو في ايطاليا راه بيني وبينو دابا 3 ونص باقي ما شتوش المهم تنشاطي معاه تنشوفو فرحان بخير نشط والحمد لله انا هيدا داك الدري الله يعمر ربي يجعل لي فيه الخير ويعوض لي كل ما ضاع عليا ان شاء الله. ولدي انا دابس مع ولدي توصلت وخدمت يعني بدراعي انا الهدف ديالي هو الخدمه تاع من خدم فين تنكون انا مريضه شويه ما كنت ما خداماش يعني ما خداماش ما عنديش اللي يوقف معايا ما عنديش اللي يعطيني ما عندي حتى شي حد انا كنبغي نخدم والحمد لله خدمت وضربت عليه في التماره وصيفط له صيفطو شديت لي كونط هذا على خاطر قلت له بغيتي قال لي ها ماما بغيت صيفطو ودابا الحمد لله انا وياه بحال صحاب دابا وخمسه تما انا وياه مساجمين كل سبت عيط ليا تنهضر معاه وفي الحاله ديالي دابا الحمد لله بخير وعلى خير وانا حاجه وحده اللي وقعت ليا ما بقيتش بيه نتزوج يعني بحال تحققت الله معك المهم انا ما بقيتش حامل نتزوج نهائيا ودابا المشكل اللي زاد عندي اخر واحد السيد دابا غير هذا العام وعد وقفني هضر معايا قال لي 12 سنه وانا تنتبعك قال لي فين ما كنتي خارجه انا تنتبعك قال لي وتتعجبيني وبين جوج بكتي انا راه ما بغيتش نجوج يعني دفع معايا المستحيل جميع الوسائل باش قنعته ما بغاش ودابا تيقول لي انا كننطحر تيقول لي هي انت ولا الانتحار وانا تنقول بالله عليه هذا ما تيصبح الحال تنقول لها بس تيصبح الحال تيصوني لي ولا تمشي انا تندير دور على ذاك الدرب فين ساكن هو ولا تكون شي حاجه وشنو دار هاد السيمانه يعني حاول مشى ضرب واحد الدري قال لك بوت انا هي اللي ضربني وقتلني ضرب واحد الدري كل ما جاوبش قال لك انا بوت اللي ضربني وقتلني انا هنا حيد قال لي داك القلب اللي تيبغي كنتي انا نحيد ونحيي كاع والسيد ما بيني وبين علاقه ما بيناتنا حتى شي حاجه يعني ما عنديش معاه كاع علاقه ولا شي حاجه هادشي عطى لي الله من عنده صافي ما خليت باش قنعته ما باش قال لي نكتب لك الضان ديالك الطوموبيل ديالك بير اللي خصاتك قال لي قول لي اش بغيتي باش تجوجي بيا قلت لي انا ما بغيت والو راه انا داك الجوج هو اللي ما باقيش حامل نتزوج والباح دور لي مقطع معايا التليفون ثلاث ثلاثه ودابا هو تيتصنت لهذا البرنامج وقال لي واش تصنتي لواحد البرنامج هذا قلت لي اه وربما لا كان تيسمع يكون دابا قلت لنا عاد نقول لي انا راه بريء انا شي كامل وقلت لي بالفعل كذا سمعني حتى نهضر غادي يعرفني واش انا يعني قلت لي سير سول على راسك وشوف داوي راسك شوف شنو دير قال لي انا راه تنبغيك بزاف يعني ما عندي حتى دواء قلت لي انا نشوف لك بنت وتزوج بها قال لي سير جيبي لي بنات العالم كله وتحطي وحطو كنتي نقول لهم انا بغيتك نمشي ما خلاوش كل اللي بيخطبوا لي ما خلاو بنات يبغيو تيجيو تسمعوا تيقولوا وحده. قالت لي نعطيك انا الفلوس وتجوج بيا. قال لها تنبغي وحده اخرى ولكن انا راه ما بغيتش نتزوج. انا متي عاود لي هذا الشيء انا بقى فيا ولكن ما صورت لي والو ما بغيتش انا نتزوج باقي. هذا هو المشكل اللي عندي انا. وقال لي ولدك عند الطبيب نفساني كما تكوني مريضه من العقده الاولى. قلت لي لا. قال لي انا الحل اللي بغيت نديرو معاه ولكن دابا انا باش يخلعني تيقول لي باش نطيح. وهو هي مساله انتحار. هو مسؤول على السلوك اللي غادي يدير. يعني ماشي انت اللي غتنتحري. انا شي عرفتو هو يعني الى دار شي حاجه فراسو هذاك شي مسؤول عليه. وثانيا كيفاش واحد الانسان ها انا هذا هو السؤال اللي كنطرح على بزاف ديال الناس اللي كيقولوا لي حيت مني ما كيكونوش مثلا فاشلين في تجاربهم العاطفيه راه بغيت ننتحر. انا ما فهمتش واحد الانسان كيسعى من وراء واحد العلاقه عاطفيه انه ينجحها لانه ينتحر. كيدير ينجح هذه العلاقه هذه وانا اللي باش نشوف انا هالسيد ما بينيش وبينو شي علاقه. ما عندي ما ماشي عندي مع علاقه ولا نخرج معاه ولا بيناتنا ما بيناتنا والو نهائيا. هو قال لي انا كنت تعجبني واحد المده ما قال لي مده 12 سنه وانت نتبعك. وقال لي طيب انا معكم ما تنقدرش. قلت له انا كل بيت شحال عنده في العمر هذا؟ عنده 43 سنه. قلت لي هو مجوج؟ لا هو مجوج. لا ما مجوج. ما انا مثلا انا قلت لي انا ملي كيعاود لي داك السيد تيقول لي راه تنبغيك وهذا وانا بغيت نحول وبغيت نتعاون معاه. وقلت لي باش ني تزوج نشوف لي كاع انا شي وحده ولا عجبته هذا. قال لي لا. قال لي ارتاح. قال لي اما انت ولا الانتحار. ولكن انا ما بغيتش هو ينتحر بسببي انا. هو لا تزر وزرة وزر أخرى. يعني واحد الإنسان بغى يدير واحد الفعل اللي متهور هو اللي مسؤول عليه ماشي انت اللي مسؤول عليه. حيت في هذه الحالة إلا بديتي تتعتقدي ها إلا بديتي تتعتقدي بأنه ما بغيتوش ينتحر على قبلي راك يمكن ربما تقدري تدخلي في واحد العلاقة اللي انت ما باغيهاش. انا ما بغيتوش ينتحر على حسب باش هو دابا ينتحر وقدر الله وما تش حاجه. بغيت نبقى انا تنعاقب نفسي تنقول لها السيد بسببي انا وانا شنو الذنب ديالي ما بيني وبين والو. هادشي انا علاش بقى فيا الحال ما بيناتنا علاقه الولد ما باش يدير هادشي كامل. وملي قلت لها انا يعني قمعتو ما خليليش كي دفت معاه. قال لي لا عيط يا دابا. قلت لي صافي نطلاق. وكنعتقد انا انسان عنده 43 سنه مادام انه قلتي هو في استماع مسؤول على السلوك ديالو. يعني لا تزر وزيره وزر اخرين. هو تيسمع. انا عرفتو تيتصنت هو لهذا البرنامج انا هو تيسمع. وانا تطلب منه قدام الله وجميع خصك تفهمي بانه الا بغى ينتحر زينب هو اللي كيتحمل مسؤوليه الانتحار ديالو ماشي انت. هالشيء اللي هالشيء علاش انا قاعد لك الله يرحمك الوالدين وبيتحل هذا السيد. وتنظن ربما ماشي بوحدك انت اللي خلق الله. قلت لي شوف راه قلت لهذا السيد الا كان في السماء انا ماشي هذا السيد اللي خلق الله سبحانه وتعالى. دابا هو كيف نسمع هو عرفت وين تيتصنت هذا البرنامج. هو راه كيحاول باش يعيط لكم على هادشي وما تيسدش الخطا. قالها لي انا اللي نقدر نقول لك في حال الله يرحم لك الوالدين انا بحال اختك وبغيتك تنصح هذا السيد. هو دابا غيكون واخا نعرف الاسم الشخصي ديالو. سميتو عمر. عمر سي عمر اللي خلق زينب راه هاي خلق خديجه ونعيمه وسميره. يمكن تطيله 12 عام ما فتحتيش عينك على غير زينب وحليتي عينك على حاجه زوينه. يمكن شفتي الشكل يمكن ما عرفتش ولكن خصك تفهم بان هاد السيده ما كتبغيكش ما عندهاش احساس تجاهك وما رغبش كاع في الزواج حيت ربما انت تقدر تكون ما رغبش الزواج مادام انه حيت انا كنعتقد شخصيا اللي تيرغب في الزواج خاصة اللي عنده 43 عام اي بدا تيشوف راسو اي نقدر نقول بهاد العبارة غيضرب الفقد في راسو. هذا هو المشكل. ما عرفتش كتفقي معايا ولا كتختلفي معايا زينب؟ نعم. اللي باغي الزواج هادشي قلتي هادشي قلتي جاني هو هذاك داك اللي متفقه معاه يعني اللي عنده 43 انا كنعتقد اللي عنده 43 عام وخاصه بعد 12 عام غيضرب الفقد في راسه واه هاد السيده اليوم كتقول لي لا غدا كتقول لي لا بعد غدا كتقول لي لا انا ما يمكنليش ما يمكنليش طبعا الا كانت عندك الهدف هو الزواج راه ما يمكنها واحد النهار غضرب الفقد في راسه وتقول لي خلق زين برا غادي يقلق يعني راه خملتو مزيان ما خليت باي طريقه قلت ليه قال لي قال لي شوف راه انا كل شيء عاجبني فيك انا قال لي بغيت نشوف فيك هي شي حاجه خايبه باش نكره قال لي ما شفت فيك والو حتى شي حاجه خايبه يعني تنخرج انا تنمشي للخدمه تيتبعني انا كنت تيتبعني شنو شي تبعني على قبل شي حاجه ما تهضرش معايا تبعني تشوف تمشي للخدمه من الخدمه للدار انا هذيك هي حياتي يعني تدخل الدار صافي التلفازه ولا تونس ولا شي حاجه المهم كنغدي تنخرج ما عنديش علاقه مع شي حد انا هذا هو طبيعي ما عنديش علاقه مع شي حد ما عندي حتى شي حاجه يعني هو داك الشيء يعرفو ما خليت كيقنعته قال لي لا قلت له واش دابا انا اللي بغيت نطاح واش انا شتي نتزوج بشي واحد اخر وخليت كنت انا يعني ما يبقاش فيك الحل ما درت حتى شي حاجه قال لي لا لا لا ما تدخليش راسك في هذه الحاجه لان انت مسؤوله على السلوك ديالك وهو مسؤول على السلوك ديالو راه انت عندك 39 عام بغيتي تزوجي هذاك شان كيعنيك وهذا السي عمر السي عمر عنده 43 سنه بغى يتزوج هذا شان ولا بغى ينتحر هذا شيء يعني هو يعني وحق الله دابا هاد السيمانه شنو دار هاد تقريبا شي 3 ايام شي سيمانه هادي تقريبا دابز مع شي وحدين قال لك ملي قلت لي انا علاش وسقت الخبر وانا مع هو تيسكن فواحد الدرب في اختي وسقت الخبر ملي دوري قلت لي علاش قال لي انا بغيت نموت قال لي عندك تحبي انا بين دابز مع شي حدا شي حاجه قال لي بينتي قال لي بغيت نحيد انا من الطريق قال لي ما بتزوجي بيا بغيت انا هنا نموت للاسف زينب شكرا لك كنتي معنا من مراكش وحنا دائما على أثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه سنه 24 ساعه على 24 ساعه علاش لا ان شاء الله تكون ماشي غير سنه يعني تكون ان شاء الله سنوات بحول الله في الخدمه ديال حضراتكم الاذاعه ديال ام اف ام كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا اللقاء هذا التواصل الاثيري الساهر وفي الوقت نفسه المباشر حتى حدود الواحدة والنصف بعد منتصف الليل سي حسن من سلا السلام عليكم وعليكم السلام سي حسن اخويا مصطفى كي داير الله يبارك فيك كي داير خويا مزيان تنشكرك على هذا البرنامج الله يبارك فيك سي حسن مرحبا بك كل الشعارات اللي كنقدمها زعما شنقول لك يعني رجل الليل الله يبارك فيك سيدي مرحبا زعما هذا البرنامج كيوصل الصيت ديالو للمجتمع المغربي بالضبط وكيحل المشاكل وكيعطي اراء ديال الناس باش يحلوا مشاكلهم مرحبا سي حسن اهلا وسهلا ما نطورش عليك اخ مصطفى قول لي اخويا عندي واحد المشكل ديال الارث مشاكل نتجت عليها مشاكل ديال العائله يعني مشاكل مثلا ما بين خسرت العلاقات ما بين الاخوه ما بين انت الاخ الكبير ولا شنو لا انا الصغير اشرح لي الوضعيه ديالك اشرح لي الوضعيه ديالك لو سمحتي كنا احنا اخوات وفى الوالد خلاني انا صغير عندي شي سنين شحال بكم انتم هاد الاخوت احنا بينا تقريبا كنا تقريبا حيت دابا مات الاب وموراه عيموت الاخ الور دابا كاين الارث بالتناسخ ربما كاين الارث بالتناسخ مات الاب خلانا احنا انا صغير وثلاثه ديال خوتي وبنت ومن بعد مات شي اخ من بعد فاش مات الوالد خلى انا الصغير عندي 6 سنين الاخ الكبير تولى التربيه ديالنا احنا كنا كان هو الوصي عليكم او المقدم عليكم يعني هو الكبير يعني في العائله خدا كانه اب اييه حنا منطقه شويه منطقه جبليه وحنا الرباط بحكم كان كي هنا كان كنخدم في الرباط يعني في واحد الاداره بلا ما نقولوا سميتها اي ماشي مهم ماشي مهم المهم قررنا احنا كنا يعني مع بصفته حتى هو ما كانش يولد مع الزوج اللي تزوج وداك الشيء حنا كنا انا كنشوف فيه الاب لانه ولد 6 سنين يعني اب بالنسبه لخوتي اخرين ربما كانوا كبار مني غير هذا الاخ هذا توفى الله يرحمه فاش توفى توفى في 2008 الوالد توفى في الوالد ديالنا توفى في 79 انا زيد 72 على الصغير فاش توفى الاخ توفى في 2008 انا وقع لينا مشاكل يعني مشاكل ديال الارث كانوا شي ديور الناس او الرباط وداك الشيء. نعم سي حسن. عندنا الاخت كان راجلها عصب يعني في عسكري يعني في الجندي. اييه الجندي تحت ضابط الصف. ايه جا عند الاخ كان خرج التقاعد داك التقاعد ديال 45 سنه كان درج عند الاخ قال لي دير تعطيني واحد الحانوت نبيع فيه ونشري به الا توسعت راك ان المصاريف دابا راك عارف داك التقاعد ما تكفيش ودرتي ايه تعطيني واحد الحانوت. المهم بالفعل قال له ها انت سير هذيك اختي وبحال بنتي نيت سير لك الحانوت الفلان فلان يبيع فيه واحد من شكون شكون اللي قال لي هذا الشيء خوك الكبر منك؟ اه الاخ اللي مات الاخ اللي مات كان باقي في الحياه. اه قالها لراجل اختك اللي سير سير الحانوت بيع فيه وشري. ايه المهم مشى تبيع فيه وتشري تدير المهم مشيت لي عاقه خفيفه. انا فاش مات الاخ وصلنا للمشكل قبل ما يموت الاخ بعد باسبوع جيت كان العيد يعني عيد الاضحى جيت عند الاخت قلت لها لقيتها كتبكي قلت لها مالكي قلت لي يدي الحاج راه دابا عامين هو عاطي راجلي حانوت وداك الشيء وراجل قال لي خويا ليات انا بغيت دابا راجلي قال لي ها راجلك زعما راه باع وشرى هاد العامين راه وقف شويه على رجلو رقع يخوي لي حانوت انا غنستنفع منه. اييه اختي يعني هو مازال عين الخير عطيوه الحانوت ديالو صافي او لا يدير واحد الاجر ديال الكرا ويكري من عنده. وسمح لي واش نتوما ديك الساعه باقي ما قسمتوش الورد؟ هذا دابا الاخ اللي باقي ما كنزرع يعني قبل. ايه لا غير فهمني دابا اي باش الا كنت الا كنت غلط قول لي راني غلط. قول لي سي حسن دابا بالنسبه للخ قبل ما يموت باسبوع ناض قال لراجل اختك ولد الناس تنفعتي الله يجعل البركه اعطيني الحانوت فوالا. المهم جيت انا عند اختي لقيتها كتبكي داك الشيء موراها باسبوع عايز دق عنده كان عنده القلب والشرايين مات. توفى. جات الوفاه ديالو وتولى الاخ الكبير فينا من مات هذاك الاخ الكبير كاين واحد اخر اللي صغر منه حتى هو تيسكن في الدار البيضاء قال لي لا ودي انا دابا هو اللي كان مكلف بالعائله دابا انا نولي بلاصتو. داكشي بيناتكم حبيا ما كانت لا كتابه بشي توكيل لا حتى شي حاجه؟ ما كاين حتى شي حاجه هذا عطاه حاجه ومن في الاول بعدا كان عطيه واحد اللي قبل خدم فيه شي ست شهور في جنبه نيت في نفس الزنقه كاع. اييه من بعد تحول له قال له هذا الكبير ما يصلحش لك انا نأجرو لشي حد. اييه وتحول لواحد اخر هو صغير قدك. اييه واش فهمتيني؟ اييه جات ولا الاخ الكبير دابا بنات المرحوم جا الاخ الكبير قال لنا ودي راه نتولى هذا الشيء باش نقسموا هذا الشيء لان خصو ما يطولش وداك الشيء تيبقى مشاكل وهذه. اييه قلنا لي ماشي مشكل واحد المره انا كنت دايز غادي باقي قلت انا ندوز نزور الاخ ديالي هذا اللي ماشي الكبير دابا اللي عي. اييه الكبير المهم جربني غاب الراديو الباب قال لي يا خويا الله يخليك خص